وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ثم أشرنا إلى بعض أدلة المذهب المذكور وهي الستة. الآن المصنف من بعد ما ذكر أن الفقراء على مسلحين جاء ليؤيد المسلك الأول أو المسلك القائل بإصالة الوجود، فقال إن الأدلة على إصالة الوجود، عليكم السلام، على إصالة الوجود الأدلة المشهورة المعتبرات ستة. نأتي ونذكر هذه الأدلة على من؟ على إصالة الوجود. الدليل الأول أن الوجود خير مسألة بديهية، وإن جاء ببعض البراهين لإثباتها بعض الحكماء، لكن تلك البراهين إنما هي تنبيهية، لأن كل أمر بديهي لا تقام عليه البراهين، ولو أقيمت لما كانت براهين، وإنما هي منبهات. فإذا هو اكتفى بأن من البديهي المسلم أن الوجود خير، شريف خير، والماهية أمر اعتباري باتفاق الفريقين، يعني الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، لا واحدة ولا كثيرة، لا متقدمة ولا متأخرة، لا علة ولا معدود ولا أي شيء آخر. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فكيف يمكن أن يكون الشرف وأن تكون الخيرات قائمة بالأمر الاعتباري وهي الماهيات، لا بالأمر الذي هو منبع الشرف والخير والوجود؟ فإذا يجب أن تكون الإطالة والعينيات ومتعلق الجعل الإلهي هي الوجودات أو هو الوجود لا الماهيات. وعبر فإذا الدليل الأول مستند إلى البداهة، وكل ما استند إلى البداهة لا تقام عليه البراهين. نفعله. ثم أشرنا إلى بعض أدلة المذهب المنصور وهو القول بإصالة الوجود. هذا هو المذهب المنصور بنظر المصنف، وهي وأدلة المذهب المنصور ستة. الأول قولنا، يعني قولنا في الشعر، لأن الوجود منبع كل شرف، عليكم السلام، لأن الوجود منبع كل خير، الشرف بمعنى خير، فالوجود منبع الخير، الوجود هو الطارد للعدم، الوجود هو الذي تترتب عليه الخيرات، حتى قال الحكماء مسألة أن الوجود خير والشرور أعدامون بديهية، وكل بديهي لا يقام عليه الحكام. فإن قلت أقال بعض الحكمالي البرهان على شرف الوجود، قلنا إذا أقيمت البراهين على مثل البديهيات فهي منبهات وليست ببراهين. ومعلوم فإذا كان الوجود شرف خير، بعد هذه المقدمة نقول ومعلوم أنه لا شرف ولا خير في المفهوم، لا شرف ولا خير عبين في المفهوم الاعتباري وهي الماهية. الماهية من الأمور الاعتبارية، وإذا كانت من الأمور الاعتبارية كيف تكون منبعا ومصدرا وأصلا للخيرات؟ هذا هو الدليل الأول. لكن تقدم من دار التنبيه على أنه من المستبعد أن يريد القائل بإسامة الماهية الماهية الاعتبارية من حيث هي هي. فإذا الماهية الاعتبارية بما هي هي بعيد أن تكون مراده، وذهب إلى إطالة الماهية الكثير من الأعاظم كالمير الدامار كفطر المتألهين بنفسه في أول بحكمته في زمن طويل من سيره في طريق الحكمة كان من القائلين بإصابة الماهية. فلو كان هذا القول بهذه المثابة من الضعف لما تبناه الكثير من الأعاظم. فإذا أقول وأكرر إن كانت في العينية المرادة أن هذه لهذا أو لهذا، فلعل القول بأن الخير بأن الماهية لا خير فيها بعد قول القائل هي الأصيلة المتحققة في الخارج لا بد وأن يلتزم ذاك القائل على أن الماهية التي أتكلم عنها التي هي أصل متحققة متأصلة في الخارج لها الخيرات. فإذا كان لها الخيرات كان من باب المصادرة بالمطلوب. هذا يدعي على أن الخيرات لهذا، وذاك يدعي أن الخيرات للماهية، فيصبح المتنازع في عين ذلك. وإن أرادوا كما تقدم بالأمس على أن المراد من الإصالة أن الوجود وجهة مشتركة عامة آثارها بلحاظ واقعها الحدي لا الحد بما هو حد، الحد أمر اعتباري، يعني أن الحدود بيان واقعيات الوجودات الإنسانية وليست أمورا تضاف إلى الوجودات الإنسانية. فحقيقة الوجود الإنساني بما له من الآثار هي وجوده ووجوده ذلك القدر المعين، يعني كل حقيقته بما يمتلك من التحقق، فتحققه عن خيريته. هذا هو الدليل الأول. وأما الدليل الثاني والفرق بين محوي الكونين يدي، الدليل الثاني أنه لا شك ولا ريب أن هناك فرقا تفاوتا اختلافا ثابتا في محوي الكون، في الكون الخارجي وفي الكون الذهني. الكون والتحقق والعينية الذهنية غير الفم والعين الخارجية. فالشيء في الخارج كما تقدم تترتب على تحقق الآثار، فالنار لها آثار، الماء له آثار، وجود زيد له آثار وهكذا. لكن هذا المتحقق بكل واقعه وآثاره حينما يتحقق في الذهن لم تتبع تلك الآثار ولم تكن حاصلة له تلك الآثار، الآثار المرادة من الخارج، وإلا فبالذهن آثار كما تقدم. فلو كانت الماهية هي الأصيلة لوجب أن يكون الشيء أينما حل تحل معه آثاره، واتفق الحكماء إلا ما ندر منهم وهم القائلون بالشبحية على أن الماهيات تحصل في العالمين، يعني تحصل في الخارج وتحصل في الذهن، وإذا كانت حاصلة في الخارج وفي الذهن، والحال أنها في الخارج تترتب عليها الآثار بناء على أنها هي التي حصلت، وفي الذهن لا تترتب عليها الآثار، فهذا مما ينبئ ويبين أن الآثار ما كانت لها، ولو كانت الآثار لها لما تركتها وجاءت في الذهن بلا آثار. كأن قائلا يقول الوجود كذلك في الخارج تتبعه الآثار، في الذهن لا تتبعه الآثار. الجواب أن الوجود يتحقق بنحوين من التحقق، وجود ذهني نوري علمي، ووجود عيني خارجي، لكن الماهية هي. فالوجود الذهني وجود بنحو من الوجود يختلف عن الوجود الخارجي، فهما حقيقتان مختلفتان. أما الماهية فهي، فإذا كانت هي ولم تتبعها الآثار، نعلم على أن الآثار لمن؟ أن الآثار للوجود. نقع عبارة. والثاني قولنا والفرق بين نحوي الكون. ما المراد من نحوي الكون؟ فسره المصنف بقوله أي هذا كلام لنحوي الكون، أي الكون الخارجي والكون الذهني. والكون الذهني يعني معنى، يعني ولو كانت الماهية هي الأصيلة لوجب أن تحفظ الآثار لها في العالمين، لو كانت الماهية هي الأصيلة لوجب أن تحفظ لها الآثار في العالمين، في العالم الذهني وفي العالم الخارجي، لأنها هي في العالمين. أما الوجود فلأن الفلاسفة قالوا أن الوجود الخارجي مرتبة من مراتب الوجود، والوجود الذهني مرتبة أخرى من مراتب الوجود، فهما وجودان تحققان نحوان من التحقق الوجودي، فليس هو أتقول كيف إذا حصلت الذهني ولم تترتب عليه الآثار. والفرق بين نحوي الكون الخارجي والذهني يفي كافل بإثبات أي شيء، يفي بإثبات المخلوق، يعني بمن عرف وتوسل إلى أنه هناك خارج في الوجود فيما بين المتحقق في الذهن والمتحقق في الخارج. إذا عرف الإنسان هذا الفارق عرف وكفاه لإثبات المخلوق، وهو إصالة الوجود. المخلوق هو إصالة الوجود. هذه دعوة مبكر البحران بعد ما يجب الآن يجب البحران بيانه، بيان الدليل الثاني إن الماهية في الوجود الخارجي يترتب عليها الآثار المطلوبة منها، المطلوبة من الماهية في الخارج، المطلوب من الماهية في الخارج إذا كانت نارية لها آثار خاصة، إذا كانت إنسانية لها آثار خاصة، إذا كانت سماء أو ملكا لها آثار خاصة. إن الماهية في الوجود الخارجي يترتب عليها الآثار المطلوبة منها، والحال الماهية في الوجود الذهني وفي الوجود الذهني، كأنه قال والحال أن الماهية في الوجود الذهني بخلافه، يعني بخلاف الوجود الخارجي، فإنها لا تترتب عليها الآثار المطلوبة منها. هناك آثار مطلوبة موجودة، مثلا تلك الآثار التي هي مطلوبة من الماء لا تترتب على الصورة الذهنية المائية، فإن الصورة الذهنية المائية لا تكون منشأ لحياة ولا تكون سببا لكي ترفع عطش إنسان مثلا وأنت هذه الأمور. فإذا هذا أمر مسلم على أن الماهية في الخارج لها آثار وفي الذهن ليست لها آثار أيضا. فلو لم يكن الوجود أصيلا متحققا متعلقا للجعل في الخارج، فلو لم يكن الوجود متحققا أصيلا بل المتحقق هي الماهية، لو كان هكذا، لو كان هكذا وافعالية والحال هي أي الماهية، والحال هي أي الماهية محفوظة في الوجودين، أي والمحفوظة أن في الوجود الخارجي وفي الوجود الذهني هي. فإن قلت لماذا نلتزم بهذا اللازم، قلنا هذا محقق في باب الوجود الذهني على أن المادية هي، وإلا للزم الشبحية كما قالوا. وإن قلنا بالأمس أن في هذا تأمل أيضا، لأن الماهية ليست ذلك الاعتبار الذي يمكننا أن نعتبره في مكان دون آخر. الماهية واقع حدي للحقائق الوجودية، والواقع الحدي بيان مرتبة الوجود، فهي في الخارج تابعة لوجودها الخارجي وفي الذهن تابعة لوجودها الذهني. نعم الوجود الذهني يحكي بقدرة وإلهام من الحق سبحانه وتعالى الخارج، ولذا يكون الإنسان العالم شنو عالما مطابقا للعالم الخارجي. فلو لم وهي محفوظة في الوجودين بلا تفاوت، يعني هي لا حصول الشبهية، بلا تفاوت هي في العالمين، وهي مقصودة بلا تفاوت، لم يكن فرق بين الخارج والذهن. إذا كانت هي الشيء إذا حصل بنفسه يجب أن يحصل بكل آثاره وواقعياته، لأن الآثار والواقعيات هي عينه واقعه. فلو كانت الماهية هي في العالمين وجهة القدم. إذا كانت هي يجب أن تترتب عليها آثارها في العالمين ما لها من الأثر في الوجود الخارجي، لأنها هي حاصلة ومتحققة في الوجود الذهني، يجب أن يكون حاصلا لها أيضا في وجودها الذهني. لم يكن فرق بين الخارجي يعني بين المادية المتحققة في الخارج في الوجود الخارجي وبين الماهية المتحققة في الوجود الذهني، يجب أن تكون هي. وإذا كانت هي وجب أن تتحقق بكل أعمالها. والتالي بين فرق بين الوجود والذهني بس. والتالي والقول بعدم التفاوت للماهية في تحققها الخارجي وتحققها الذهني باطل بالبداهة. يعني وكل من يدعي على أن الماهية التي لها الآثار المعينة في الخارج هي نفس الماهية بكل هي نفسها بل لكن بنفسها بكل آثارها هذا أمر باطل. هذا أمر باطل لأن الماهية المتحققة في الخارجي غير الماهية المتحققة في الذهن من حيث الآثار، هي بل لكن من حيث الآثار ليست هي. فعليه نقول أن الآثار ليست لها وإنما هي لمن وإنما هي للوجود. والتالي أي عدم الفردي بالماهية في تحققها الخارجي والذهني باطل. وإذا كان باطلا وكانت تتحقق تارة بآثار وتارة في الذهن بلا آثار فالنتيجة كالمقدم وهو إفادة الماهية وكون الآثار لها شنو مثله باطل. إذا كانت الآثار للشيء تارة تتحقق وتارة لا تتحقق فإذا ليست هذه آثاره، فإذا ليست هذه شنو آثاره، وإذا كانت ليست آثارا له فالآثار لغيره وهو الوجود. واضح؟ شوف الأشياء بذلك أنه إذا كانت الماهية الآثار لم تتبعها في الوجود الخارجي والذهني فإذا هذه الآثار ليست لها. شنو معنى؟ فإذا لا بد أن تكون الآثار لغيرها ولا غير في الوجود. هذا هو الدليل الثالث. والثالث أو هنا هذا يفي بإثبات المطلوب لزوم الصدق في العلمية. هذا التوجه. الدليل الثالث مبنائي. الدليل الثالث مبنائي بأي معنى؟ يعني أنه لا يكون دليلا وردا إلا على بعض القائلين بإثبات الماهية لا على جميعهم. بيان الدليل يقول لا شك ولا ريب أن هناك علية ومعلولية في نفس الأمر والواقع. يعني لا نشك ولا نتردد أن هناك بعض الوجودات علة وبعض الوجودات معلولة، بعضها متقدمة للعلية وبعضها متأخرة لمن؟ للمعلولية. هذا مما لا شك ولا ريب فيه. فإذا العلية متحققة في الخارج، يعني كون بعض الوجودات أقوى من بعض هذا متحقق في الخارج. بتعبير آخر أن من العلية والمعلولية نستنبط حكما وهو التشكيك الخارجي. فالتشكيك عن قوة الوجود وضعف الوجود هذا من الأمر المتحقق في الخارج. القائلون بالماهية يقولون الماهية لا تشكيك فيها. القائلون بإقالة الماهية يقولون أن الماهيتين من حيث هي لا تشكيك فيها بل مسار كثرة وتباين واختلاف الأسد. إذا كانت الماهية من حيث هي لا تشكيك فيها أي من حيث هي لا متقدمة ولا متأخرة لا علة ولا معلول لا ضعيفة ولا قوية ولا والحال أن نشاهد تشكيك الأسد الماهية باعتراف الباطلين بدخالة الماهية لا تشكيك فيها والحال أننا نشاهد تشكيكا في الخارج إذا كان ليس لها فلما لا يكون للعدم فإذا هو أيضا الوجود هذا بناء علينا هذا رد على قول الباطلين بإطالة الماهية وكونها غير مشككة. أما شيخ الإشراق الذي يقول بإطالة الماهية والحال أنه يقول أيضا بمؤمن بثبوت التشكيك بالماهية فهذا لا يكون نقضا عليه وفنفل أقرأ بعض الدليل الثالث على إطالة الوجود قولنا في الشعر شو قلنا في الشعر كذا لزوم الصدق في العلية لكن بشرط مع عدم التشكيك في الماهية هذا الذي قلناه في الشعر لزوم الصدق في العلية يعني كون العلة سابقة وكون المعلول لاحقا أي تحقق التشكيك في الحقائق وكون بعضها متقدم على بعض وبعضها أقوى كالعلة بالنسبة إلى المعلول كذا يعني كذا يعني وكذا من جملة أدلة القول بإطالة الوجود لزوم الصدق في العلمية والمسبوقية للمعلولية هذا يثبت تشكيكا لكن بشرط مع عدم التشكيك في الماهية لكن إذا لم نقل أن الماهية متشككة هذا يكون ردا على القائلين بمن بإطالة الماهية أما القائلون بإطالة الماهية مع عدم التزام في الدين بعدم التشكيك بل إذا قالوا بالتشكيك فيها فلا يكون هذا الدليل الثالث ردا عليهم أقرأ كذا يفي بإثبات المطلوب يا مطلوب وهو القول بإطالة الوجود وهو القول بإطالة الوجود شنو يفي؟ لزوم الصدق بالذات أقسام الصدق لا نقول صدق بالذات صدق بالزمان واحدة من أنحاء الصدق التسيرة الصدق بالذات وهو صدق العلة على المعلول فالمراد هنا من الصدق بالذات مو ذات معنى الماهية الصدق الذاتي وهو صدق العلة على المعلول لزوم الصدق ياسر الصدق الذاتي وهو تقدم العلة على المعلول بالصدق في الذاتي وفي العلية أي في كوني أي في كوني شيء علة لشيء في العلية في المراد المراد من الصدق بالعلية أي في كون شيء علة بشيء قال للمسلمات بعض الأمور علمتان ببعض الأمور الأخرى مع عدم أي في كون شيء علة لشيء يعني الآخر معلول له فالعلة سابقة على المعلول يتحقق من هذا الصدق شنو يتحقق من هذا الصدق؟ التشكيك مع عدم لكن بهذا الشرط مع عدم جواز التشكيك في الماهية يعني لو قلنا أن الماهية مشككة هذا الدليل يحفظ مع عدم جواز التشكيك في الماهية في هذا القول بيان الرقان الثالث إنه يجب تقدم العلة على المعلوم العلة يجب أن تكون متقدمة على المعلول لأن المعلول نأخذ منا من العلة فلا يكون متأخرا عنه عند قوله الأول. ولا يجوز التشكيك في الماهية الماهية حدود وإطارات، والحدود والإطارات متباينات ليس فيها حد وضع، كل حد متوقف على مرتبته لا يكون حدا آخر ولا يكون مرتبة أخرى. على أربع نتكلم. ولا يجوز التشكيل الشدة والضعف تحقق المراتب في الماهية، لأن كل ماهية غير الماهية الأخرى حدا وإطارا غير الحد الآخر. فإذا كانتا من نوع واحد، من نوع واحد مثل كإنسان العلة لنا كنار العلة لنا من نوع واحد، نفرض نور فنفرض بعض أفراده علة الحر لبعض أفراده أخرى. فإذا كانتا من نوع واحد أو جنس واحد، أو نفرض حيوان علة لحيوان بما هو حيوان، جسم علة لجسم، مثل من كما مثال للنوع الواحد. لو فرضنا مثال للنوع الواحد، لو فرضنا أن بعض أفراده علة لبعض أفراده الأخرى، مثل ما قال كما في علية نار لنا، نار فرد من النار نفرضها علة لفرد من النار الأخرى، تفرض هاي نار بيتنا تفرض الآن بيتنا تشعل الشقاء، إذا شعلنا تصير نار نار مو غلط. ثم تكون هذه النار سبب لإشعال نار أخرى، نار فيها كما في علية نار لنار. هذا في تاني مثال جاء مثال من الجن، أو علية الهيولى والصورات، أو علية الهيولى بما هي هيولى والصورة بما هي صورة، لا هيولى الإنسان أو صورة الإنسان، أنت عندما تقول لي هذا الجن، أو علية الهيولى والصورة أيضا للجسم، أن تكون مركبة من على قول المشهور مركبة من الهيولى والصورة، والهيولى هي المادة. والهيولة هي المادة. فإذا كانت أو علية الهيولة والصورة للجسم، ضرب مثال ثالث أو العقل الأول للثاني، حتى لو العقل الأول للثاني يمكن أن نفرض من باب الجزء للجسم، كان العقل جزء مثلنا، كان العقل جزء وبعضه يكون علة لبعض، أو يمكن أن نفرض نور لأنه قالوا على أنه في باب المجردات الطولية كل وجود طولي هو نوع على حدة، كل وجود طولي من العقول الطولية هو نوع على حدة، على كل سمينا نور أو سوينا جزء لكن نتكلم بهذا المهيب. وكان الوجود اعتباريا، فرضنا العلية وكان الوجود هو أمر اعتباري، يعني شو أمر اعتباري؟ يعني أمر واقعي، يكون الماهية منشأ للبداعي، أمر واقعي تكون الماهية منشأ للبداعي على الضرب لطالة الوجود. الوجود أمر عيني يكون منشأ لانتزاع الماهية، وكان الوجود اعتباريا لزمة كون الماهية النوعية النارية مثلا في أنها نارون متقدمة للعلية، متقدمة للعلية، أن الماء الماهية النارية من حيث كونها علة متقدمة، والماهية النارية في أنها نار متأخرة للمعدودية. فعبارة ليس للعلية بل هذا العلية سمينها متقدمة تعبير هذا المعدودية. وعلى هذا البيان يثبت التشكيك في الماهية. تعرفون ما هي مفككة وهي متقدم وفيها شنو متأخر، بها طويل وهي علة، وبها ضعيف وهو المعلوم. شفنا هذا كذا قائل يقول فليكن، نقول لا، نفس القائل بإفالة المادية إلا البعض كشيخ الإشراق لا يكون بوقوع التشكيك فيما المادية. والمادية الجنسية الجوهرية في أنها جوهر متقدمة بلحاظ الهيولى والصورة بما هي في العلة مجرد بما هي في العلة بلحاظ الهيولى والصورة متقدمة، فصارت الماهية الجوهرية متقدمة. وهي يعني والماهية الجنسية الجوهرية في أنها جوهر متأثرة فيما متأثرة في المعلوم وهو الجنس بما هو بما هو في المعلوم والجنس. فيلزم التشكيك في الذات. في المراد التشكيك في الذات المراد الأولي فيلزم التشكيك في الذات يعني فيلزم التشكيك في المعنية. والقائلون بإصالة المادية لا يلتزمون بالتشكيك في المادية لكن لتوضيح أكثر شنو فيلزم التشكيك في الذاتي. الذاتي شنو؟ جنس وقصف وعمل. هذا هو الذات لكن الاثنين عرضيات الكلية العرض العام والعرض الخاص لكن عرضية. فيلزم التشكيك في الأمر الذاتي وهو الجنس أو النوع أو الباب. هذا الفصل قدر المتاجهين يقول من سبب الوجود كما توفقه. فيلزم التشكيك في الذاتي يعني يلزم التشكيك في المادية بلحاظ الذات هذا بلحاظ جنسها أو قصدها أو نوعها. وهو القائل بإصابة المادية لا يلزم بذلك. يعني هذا إشكال على القائلين بإصابة المادية بعد إشكال على القائلين بإطالة الماهية وعدم كونها محققة. وقد والهذا المصنف يعني بينا إشكال علينا أن بيان الإشكال علينا. وقد جمع غفير منهم من القائلين بإطالة الماهية منهم من القائلين بإطالة الماهية في الجماعة بين اعتبارية الوجود. قال الوجود اعتبار وفي له بناء على فرض الماهية وجود اعتبار ونفي التشكيك في الماهية. والماهية لا تشكيك فيها. صح عبارة شنو معنى النتيجة؟ الوجود أمر اعتباري. فإذا التشكيك الموجود في العلمية والمعلومية ليس فيه لأنه أمر اعتباري. الوجود أمر اعتباري. فإذا التشكيك الثابت المتحقق الذي لا شك ولا ريب في العلمية والمعلولية ليس في الأمر الاعتباري. العدوان هذا التشكيك بالماهية. الماهية لا تشكيك فيها. أين هذا التشكيك؟ أين هذا التشكيك؟ الوجود أمر اعتباري والماهية لا تشكيك فيها. والتشكيك واقع ثابت في الخارج لا شك ولا ريب فيه. فهذا الأمر الثابت المسلم الذي لا ترديد ولا شك فيه إن لم يكن في الوجود وفي الماهية ليس متحقق فأين هو؟ فلا بد أن نقول أن هذا التشكيك راجع إلى الوجود والوجود هو الأصيل والوجود الذي هو بعضه علة وبعضه معدود وبعضه كخيال. ونفي التشكيك في الماهية يعني لو لم يقولوا بنفي التشكيك لما كان إشكالا عليهم. يعني لو لم يقولوا بنفي التشكيك عن الماهية أي قالوا بثبوت التشكيك فيها لم تكن لما يقول الماسية مشككة ولا تستشكي في الذي هو في العلة والمعلول متحقق فيما في الماسية تستشكي مثلا. وعلى القول بإصالته بإصالة الوجود وعلى القول بإصالة الوجود فالمتقدمون والمتأخرون وإن كان يعني هو كان المتقدم والمتأخر ماهية يقول ما تنكر على أنه على القول بإطالة الوجود المتقدم والمتأخر ينسب إلى الماهية وجود المتقدم أي الإنسان الزيدي متقدم على الإنسان العمري وكيف نقول له العقل الأول متقدم على العقل الثاني بعد هذا عن نسب من تقدم وتأخر إلى ماهية لا ننسى أن هذا من باب عكس الفهم في الحقيقة شو بعد يقول الوجود العقلي متقدم وتأخر الوجود الناري في النار بيان بمكتبته متقدم وتأخر فيصير فالتقدم والتأخر وإن كان في الماهية يعني وإن كان منسوبا بحسب الظاهر وبحسب التسامح للماهية لكن بهذا المتعلق لا بلحاظ وجوده يعني بلحاظ يعني الماهية بلحاظ وجودها تتقدم وتتأخر لا بلحاظ ذاتها تتقدم وتتأخر فما صارت التقدم والتأخر لها إلا بلحاظ المتعلق إلا بلحاظ التسامح لأننا نتكلم دائما بإلحاظ العكس الأصل شنو هو؟ الوجود إنسان هذا هو الأصل لكن الاستئناف الذهن بالماهية يقول الإنسان موجود هذا من باب عكس الفهم عكس الفهم الوجود إنسان أفهم فالمتقدمون والمتأخرون وإن كان أي متقدم والمتأخر ماهية يقول وإن كان ماهية لكن ما فيه التقدم والتأخر هو الوجود الحقيقي باعتبار الوجود المفهومي عن الوجود المصداقي عن الوجود العيني عن الوجود التحققي الخارجي باعتبار تحقيقي باعتبار المصداقي باعتبار المفهومي عفوا باعتبار المفهوم المصدري الذهني لكن وإن كان بحسب الظاهر أن التقدم والتأخر ينسب إلى في إطار الإنسان بعضه متقدم على بعض يعني ينسب إلى المادية ظاهرا هذا بالحاضر المتعلق هذا بالحاضر التبعي والعربي بالحاضر التبعية للوجود وهذا يعني بالذات التقدم والتأخر لمن في الوجود وبالعرب للمادية لكن ما فيه التقدم والتأخر ليست هي المادية هو الوجود الحقيقي يعني الوجود الحقيقي يعني الوجود المصداقي يعني الوجود الخارجي لا الوجود المفهومي إلى مثالي ما عندنا كلمات والرابعون قولنا في الشيعة قول المراتب في الاجتهاد أنواع مستمرة للمراد هذا لو بين التبعين التفكير في المستقبل إن شاء الله الدليل الرابع يقول لا شك ولا ريب أن هناك حركة اجتدادية حركة اجتدادية اصطلاح يطلق على الحركة الكيفية اصطلاح يطلق عليهم على الحركة الكيفية فمثلا ننظر إلى شيء فنراه يتبدل من كيفية من لون إلى لون آخر نفسه أخذ ينتقل من البياض إلى السواد نفسه ونتكلم في الحركة الاجتدادية اللونية على من؟ على مبنى اللونية الحرفية لا اللون بالحاجة الحديث أن تكون لون ما هو لون بدل البيع خلط بقدر الماء يكون أصفر مع التراب، إذا خلط بقدر الماء يكون مثلا أحمر مع التراب. فهنا هذه الحالة الاجتدادية الكيفية التي فرضناها في جسم تحركت بتطوراته من البياضي لأن الحركة الجيد يقبلوها ممولة لا المقولات الأربعة يقبلوها إذا أكون شكوى الحركة الجوهرية. فهذه الحركة في مقولة الكيد بين السواد والبياض يقينا وقعت بين مستداوم دقاء بين حاصرين يعني وكل ما كان مخصورا بين حاصرين لا بد أن يكون متناهيا أم لا لا بد أن يكون متناهيا هو لا نتفل وهو أن الحكماء لا يقولون بالجزء الذي لا يتجزأ بل يقولون ما دام الشيء قابلا للأبعاد لا بد وأن يكون قابلا للتقسيم إلى النهاية بحسب الوهم والذكر. فهنا الكيف كل واحد منه هو نوع البياض نوع أو ليس بنوع نوع الصفة نوع الحمرة نوع السواد نوع وما بين هذين أنواع متكثرة لو متكثر البياض هو أنواع متعددة بياض خالص بالمئمئات وبياض بمرتبات أسبق الصفرة كذلك بمراتب الحمرة كذلك والسواد كذلك بمراتب وكل مرتبة شيء وكل شيئين له كمية لو ما لك كمية بلحاظ كمه ينضم إلى المتنادي فصار الواقع بين الحاضرين منقسما بناء على إطالة الماهية إلى انقسامات غير متناهية فوقوع لا متناهي في المتناهي محال فإذا بناء على إطالة الماهية ينتهي المحال وهو وقوع الانقسامات اللا متناهية بالفعل لا بالقوة بين الحاضرين وكون لا متناهي مستحققا في متناهي محال أما بناء على إطالة الوجود فالوجود الواحد وإن كان محددا لكنه ينقسم انقسامات غير متناهية بالقوة مثل العدد لا متناهي يقولون العدد لا متناهي في مراد العدد لا متناهي يعني قابل للازدياد لا متناهي لا أنه بالفعل لا متناهي كذلك هنا إذا قلنا أن الوجود ينقسم انقسامات لا متناهية بلحاظ الوجود ينقسم انقسامات لا متناهية بالقوة لا بالفعل فلم يقع غير المتناهي بالفعل واقعا بين خاصرين لكن في الماهية وقع لا متناهي بالفعل بين خاصرين وتوضيحه إن شاء الله